هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وصدق رسول الله. مثل. البحر ما ينفد فيه السحر، هذا المثل يضرب لإنسان عظيم القدر، أفقه واسع وصدره رحب، لا تتأثر أفكاره ولا تتبدل مواقفه بكلام نمام ولا بعبارات مخادع أفاق، فيكون بذلك مثل البحر ما ينفد فيه السحر. علم. الكورتيزون الساحر. الكورتيزون هو أحد أهم الهرمونات التي يفرزها جسم الإنسان، ومصدره غدة صغيرة فوق الكلية تسمى الغدة الكظرية. هذا الهرمون وظيفته السيطرة على الالتهابات التي تحدث في أجسادنا والتحكم في ضغط الدم، كما يساعدنا أيضا على تحمل التوترات في أوقات الشدة والغضب. استطاع العلماء تصنيع دواء شبيه للغاية بهذا الهرمون، يتميز بتأثيره القوي والسريع على الالتهابات الشديدة والآلام المصاحبة، ولذا سمي بالدواء الساحر. بالرغم من هذا التأثير الإيجابي الساحر لأدوية الكورتيزون، إلا أنها قد تسبب آثارا جانبية، منها ارتفاع الضغط وسكر الدم، هشاشة العظام، التورم العام، ومياه العين الزرقاء أو البيضاء. هذه الآثار السلبية لأدوية الكورتيزون، كما يقول العلماء، لا تحدث إلا نتيجة لاستخدامها بجرعات كبيرة ولمدة طويلة، والتوقف عن استخدامها مرة واحدة دون مراعاة تعليمات الطبيب المعالج. علم. عبد الحميد جودة السحار. عبد الحميد جودة السحار علم من أعلام الأدب المصري والعربي في القرن العشرين، تميز باستلهامه التراث الإسلامي في قصصه ورواياته. ولد بالقاهرة في عام 1913، تخرج في كلية التجارة عام 1937، وبدأ مسيرته الأدبية بكتابة القصة القصيرة، ثم اتجه إلى القصة التاريخية فكتب منها أحمس بطل الاستقلال وأميرة قرطبة. مع بداية الأربعينيات بدأ مشروعه الروائي الإسلامي، فكتب عدة مؤلفات، أولها أبو ذر الغفاري، وصولا إلى عمله الموسوعي محمد رسول الله والذين معه، والذي تناول فيه سير الأنبياء من عهد آدم عليه السلام في 20 جزءا، صفحاتها نحو 10,000. من القصص الدينية أيضا وتاريخ الحضارة الإسلامية كتب السحار للأطفال 86 كتابا، كما كتب للسينما أفلام فجر الإسلام، بلال مؤذن الرسول، والفيلم العالمي الرسالة. في مجال القصة الاجتماعية له عدة مؤلفات، منها في قافلة الزمان، السهول البيض، وصدى السنين، كما كتب للسينما عدة أفلام من أشهرها مراتي مدير عام، أم العروسة، والحفيد. انتقل عبد الحميد جود الصحار إلى رحمة ربه في 22 من يناير عام 1974 عن حوالي 61 عاما. طرفة. أبشر يا بهلول، قد نصبك أمير المؤمنين رئيسا للقردة والخنادير. إذن فقد صرت تحت إمرتي، وما عليك إلا تنفيذ أوامري منذ الآن. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.